الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا في باب حد الحرابة، والحد لغة، والحد قلنا هو عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. فحينما شرع الإسلام حد الزنا للمنع من وقوعه، وحينما شرع حد السرقة للحفاظ على الأموال، وحينما شرع حد الخمر للحفاظ على العقول، فالحد عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. وقد انتهينا من حد الزنا وحد الشرب وحد القذف وحد السرقة، ثم مررنا أو بعد ذلك أو باب التعزير وما يتعلق به، ووقفنا على حد الحرابة، وهم قطاع الطريق، وهم الذين يعرضون للناس بالصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة. السرقة يأخذ المال على جهة أو على وجه الخفاء في طريق الخفية، يأتي بالليل ويكسر القفل ويدخل مثلا في البيت أو الدكان، يأتي في الخفاء ويضع يده في الجيب، وهذا هو الطرار، ويقطع الطرار الذي يشق الجيب كما مر بنا، أو يأخذ ما فيه ثم يرميه في الأرض ثم بعد ذلك يأخذه. أما هؤلاء فهم يعرضون للناس، يقول العلماء الثلاثة، الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد رحمهم الله جميعا، يقولون هم الذين يعرضون للناس بالصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، ما في خفا، انزل عن السيارة يسلم المفاتيح ولا المسدس، هذه طريقتهم، أعطينا ما معك من مال وإلا في البندقية، أخرج ما بجيبك وإلا بالعصا وإلا بالحجر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا، هم الذين يعرضون للناس بالصحراء، أما البنيان فلا. لماذا؟ قال لأن البنيان يمكن الإنسان يستغيث بجيرانه، يمكن يطلب من جيرانه في المنزل النجدة، يطلب المساعدة فلا يتسنى لهم. والأئمة الثلاثة قالوا هم الذين يعرضون للناس بالصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، ولا بد من توفر ثلاثة شروط. هذه الشروط الثلاثة هي النصاب والثبوت والحرص، لا بد من توفر ثلاثة شروط، فإذا توفرت الشروط الثلاثة وجب حد الحرابة. الثبوت والنصاب والحرص. النصاب ما هو؟ النصاب نصاب السرقة، أن يأخذوا نصاب السرقة. ما هو نصاب السرقة؟ هو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. ربع الدينار كم نقول؟ نقول جرام واحد وواحد على 16 من الجرام. جرام وربع الربع واحد على 16. فإذا أخذوا هذا وثبت وهو في الحرز، يعني من صاحبه أو عنده صاحبه وأخذوا مثلا مجاهرة، وجب الحد. طيب ما هو الحد أيها الأحباب؟ نقول كما قال حبر هذه الأمة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، لهم أربع حالات. أربع حالات، ما هي هذه الأربع؟ قال قتلوا وأخذوا المال، قتلوا صاحب السيارة وأخذوا السيارة، قتلوا مثلا من معه معك فلوس، ما معي مثلا إلا معي هذه الحافظة أعطنا إياها، ما أعطوها الحافظة، قاموا وضربوه بحجر أو عصا، أخذوا الحافظة، ضربوا صاحبها بعصا بمسدس بحجر بسكين بغير ذلك. فإذا أخذوا المال وقتلوا فحدهم القتل والصلب حتما، القتل والصلب حتما. نقول القتل حتما، لماذا قلنا القتل حتما؟ لأنه لو حصل مضاربة بين اثنين مثلا في الشارع وقتل أحدهم الآخر، نقول لأولياء الدم ماذا تريدون؟ هل تعفون؟ وإن تعفوا أقرب للتقوى، من عفى وأصلح فأجره على الله. قالوا لا ما نعفو. طيب تريدون الدية؟ فخذوا الدية أو خذوا ما شئتم من الديات. قالوا لا ما نريد دية. ماذا تريدون؟ نريد الرقبة، نريد القصاص. نقول لكم ذلك، فنخير أولياء الدم في مثل هذه المسألة. لكن مسألة الحرابة ما في تخيير، قتل حتما. طيب مسائل الأخرى ننظر للتكافر، هل هذا مسلم وهذا كافر؟ إذا كان الجاني مسلم فلا يقتل بالكافر، هل هذا الأب وهذا الإبن؟ إذا كان الجاني الأب فلا يقتل بالإبن، وهكذا. إذا كان هذا رقيق وهذا حر والجاني هو الحر فلا قتل، يعني في ضوابط مرت بنا وعرفناها، لكن هنا لا، نقتله حتما بغض النظر عن أبوة وإسلام وحرية وغير ذلك، لا ننظر إلى هذه الأمور. قتل حتما، وبعد القتل يصلب، بمعنى يوضع على خشبة حتى يشتهر أمره. هذا إذا قتل وأخذ المال. طيب إذا قتل فقط ولم يأخذ المال، نفسه منغمسة في الشر ومتغلغلة في الجرم، ويريد أن يشبع نفسه من إزهاق الأنفس فقتل، مال من لم يأخذ درهما واحدا، نقول تحتم قتله، لا بد من القتل. إذا قالوا أولياء الدم نريد نعفو، نقول الأمر تعفون أو لا تعفون، ما دام قتل لا بد من القتل. هذه المسألة أو الحكم الثاني. الثالث، أشاروا لصاحب السيارة قالوا وقف وقف، أي قال قتل ما نريد قتل، أعطنا ما معك. سلبوه ما معه من نقود، من ذهب، من عروض تجارة، من السيارة، قالوا انزل بس وركب معي واحد وعقم السيارة، فأخذوا المال فقط. هؤلاء يجب أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. في السرقة قطع اليد فقط، ما في في السرقة قطع يد ورجل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من الله، نكالا من الله. فإذا كان سرقة قطع يد فقط، في الحرابة قطع يد ورجل، هذا كم حكم الآن؟ ثلاثة. الأول قتلوا وأخذوا المال، الحكم قتل وصل. الثاني قتلوا فقط، الحكم القتل حتما. ليه نقول حتما؟ نقول ما نرجع إلى أولياء الدم. المرأة حامل ننتظر حتى تلد وحتى يبلغ الحمل سن الرشد؟ لا، ننظر الأب. الأب قال لا ما أريد القتل، مدام تنازل الأب خلاص، تنازلت الأم، تنازل البنت، هذا ما فيه. تنازلوا أو لم يتنازلوا تحتم القتل. الثالث أخذوا المال ولم يقتلوا. لا نكتفي بقطع اليد، وإنما قطع اليد مع الرجل، قطع اليد مع الرجل. الثالث ما قتلوا ولا أخذوا المال، ولا يعني لم يجمعوا بين القتل والأخذ المال، ولم يأخذوا المال، وإنما عكروا الصفوة، انتحلوا صفة رجال الأمن. إما أنهم لبسوا بدلات عسكرية وقال هذا عسكري وهذا رتبة كذا، وقفوا. طيب خير، ماذا تريدوا؟ قال منين جاي؟ جاي مثلا من مكة. وين تبي؟ أبي المدينة. وين الأوراق؟ وين ورقة السيارة؟ وين ورقة الركاب اللي معك؟ وين؟ يعني أشغلوا الناس بعملهم البذيء حيث انتحلوا صفة رجال الأمن، وهم أخطر الناس على الأمن. فهذه هي الفئة الرابعة، فينفوا من الأرض، لا يتركون يجتمعون، لأنهم إذا اجتمعوا تساعدوا على الباطل وتساعدوا على الاعتداء والتطاول والبذاءة والظلم. فهذه أربع حالات، وأعيدها مرة أخرى لأجل أن آتي بعد ذلك بما في الفقرة التي بعد هذه. لهم أربعة أحكام كما ذكر حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الحكم الأول قتلوا وأخذوا المال، الحكم قتل وصل، نقتلهم ثم نعلقهم على خشبة في السوق في مكان ما لأجل كل واحد ينظر إليهم، ويكون في هذا تأديبا لمن تسول له نفسه تعكير الصفو والإخلال بالأمن. هذه الفئة الأولى. الفئة الثانية ما يريدون مال ولا يريدون شيء، وإنما نفوسهم مشبعة من الشر فقتلوا فقط. هؤلاء يتحتم قتلهم ولا ننظر إلى عفو أو غير عفو، ما ننظر من عفو أو مطالبة الورثة واتفاق الأولياء وأن يكون المكافأة وعدم الولادة، الأمور اللي مرت بنا قبل أسبوعين ما ننظر إليها. طيب الحالة الثالثة أخذوا المال ولم يقتلوا، أخذوا المال، والمال قلنا لابد أن يكون نصاب، والنصاب من الذهب جرام واحد على 16 من الجرام، ومن الفضة 3 دراهم. وإذا ما في ذهب ولا فضة، إذا كان عرض قيمته إما ربع دينار أو 3 دراهم. فإذا أخذوا المال فقط فالحكم تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، قطع اليد والرجل. المسألة الثالثة الرابعة، إذا لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا وإنما عكروا الصفوة بأن انتحلوا صفة رجال الأمن وهم أبعد الناس عن الأمن، فهؤلاء ينفوا من الأرض وينوبوا عن النفي، يوضعوا في السجن حتى تظهر توبتهم ويرى ولي الأمر أنه تم استصلاحهم ببقائهم في السجن، لأن السجن كما ذكرنا أصبح ولله الحمد الآن دار من دور الإصلاح ودار من الدور التي تزرع الاستقامة وتزرع أن وازع الخير في الإنسان من تعويد لحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومهنة شريفة يعيش فينا الإنسان. هذه هي الأحكام كما ذكرها ابن عباس رضي الله عنه. طيب، السؤال الذي أريد أن أسأله الآن، جماعة أغواهم الشيطان وفعلوا هذا الفعل، صاروا مثل نقول قطاع الطريق، صاروا من أهل الحرابة، صاروا مثل ما يسمون الناس حرمية، ويقفون للناس ويؤذونهم بالاعتداء بالتطاول بالسلب، بعدين تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الرشد وأقلعوا عن هذه الخصال الذميمة، فما الحكم؟ إذا تاب أهل الحرابة فما الحكم؟ هل نقول خلاص انتهى الأمر؟ من تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ نقول الأمر يحتاج إلى تفصيل، لابد من التفصيل. جاء أهل الحرابة وقد تابوا، نسأل متى كانت التوبة؟ هل كانت قبل القبض عليهم أو بعده؟ هل كانت التوبة قبل أن نطاردهم ونلقي القبض عليهم ونودعهم في السجن، أو أنهم بأنفسهم أنبهم ضميرهم ورجعوا إلى الجادة المستقيمة والطريق السوي؟ فلا يخلو الأمر من حالتين. إذا كان بعد القبض عليهم جندنا فرق من رجال الأمن وترصدوا لهم ووضعوا كمين وألقوا القبض عليهم وهم في شغلتهم الشنيعة، هؤلاء لقالوا تبنى، نقول التوبة بينكم وبين الله فيما يتعلق، لكن لابد من إقامة الحد عليكم. لا يسقط من الحد شيء إذا كان التوبة بعد إلقاء القبض عليهم، لأننا لو مثلا عملنا شيء من هذا القبيل كل واحد مجرم يلقى القبض عليه يقول أنا تائب، نقول لا، التائب بينك وبين الله، لكن لأجل فعلتك الشنيعة لابد من أخذ جزائه. لا يسقط قتل ولا صلب ولا قطع يد ولا رجل ولا يسقط شيء أبدا، هذا إذا كانت توبتهم بعد إلقاء القبض عليهم. أما إذا كانت التوبة قبل القبض عليهم، فعلوا جريمة ونجوا، يعني ما لم نتمكن من إلقاء القبض عليهم، فعلوا الثانية أو الثالثة بعد ذلك أن نبغم الضمير وجاءوا قالوا والله حنا حصل منا يوم كذا أن اعتدينا على فلان، ويوم كذا أخذنا سيارة فلان، ويوم كذا فتشنا فلان قبل إلقاء القبض عليهم، فهؤلاء لهم أحكام خاصة. ما هي هذه الأحكام؟ سقط ما كان لله ووجب ما كان للآدميين. إذا أعلنوا التوبة قبل أن نلقي القبض عليهم وجاءوا طائعين منقادين نادمين على فعلتهم الشنيعة، نأخذ منهم ما كان للآدميين ويسقط ما كان لله. طيب ما هو الذي يسقط؟ يسقط تحكم القتل، يعني في السابق قلنا وتحكم قتل أو القتل حتما. الآن لا، نقول لأولياء الدم وش رأيكم، تسمحون ولا تريدون الدية ولا تريدون القتل؟ فننظر إلى هذا الأمر. وبالنسبة لحق الآدميين يبقى إذا قطعوا طرف نستشير صاحبه أو نأخذ رأي صاحبه، والصلب ينتهي، ليس لدينا صلب. وقطع الرجل ما فيه قطع رجل، وإنما قطع يد فقط إذا كان سرق وهكذا. فإذا تاب المحاربون أو أهل الحرابة قبل إلقاء القبض عليهم سقط ما كان لله ووجب ما كان للآدم. وإذا تابوا بعد إلقاء القبض عليهم وقالوا بأننا تبنا فلا ينفعهم ذلك في أي شيء من أمور الآدميين، ويتوجب إقامة الحد عليهم كاملا دون نقصان، وأمرهم إلى الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب حد قطاع الطريق. وهم نقول حد قطاع الطريق، يقول بعض العلماء باب حد الحرابة، الحرابة أو قطاع الطريق كل واحد. نعم. وهم الذين يعرضون للناس السلاح، يعرضون الناس بالصحراء أو البنيان معهم سلاح. هذا السلاح قد يكون مسدس، هذا السلاح قد يكون بندقية، هذا السلاح قد يكون سكين، هذا السلاح قد يكون مثلا عصا جنات، قد يكون مثلا حجر. فهم الذين يعرضون للناس بالصحراء أو البنيان. وقلنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال في الصحراء فقط، أما البنيان فلا. قلنا لماذا؟ قال لأن البنيان يقدر الإنسان يستغيث ويستنجد بجيرانه، لو مثلا صاحب شقة دقوا عليه مثلا معهم سلاح يقدر يصوت الجار في الشقة الثانية وينقذه. نعم. وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا في الصحراء أو البنيان أو البحر، أو البحر يعني في سفينة، يكون مثلا معهم ليشات ويتعرضون للناس في القوارب. نعم. فيغصبونهم المال المحترم، يغصبونهم المال المحترم مجاهرة. عندما نقول مجاهرة وش يخرج؟ السرقة، لأن السرقة ليس مجاهرة وإنما بطريق الخفاء، السرقة بطريق الخفاء وليس مجاهرة. نعم. مجاهرة لا سرقة. نعم. ويعتبر ثبوته ببينة. لابد من ثلاثة شروط: الثبوت والنصاب والحرص. الثبوت أن يثبت بالإقرار أو بالبينة بالشهادة. بالبينة يأتي مثلا يقول شاهدوه واقف على طريق كذا، شاهدوه واقف على طريق هذا ومعه سلاح وغصب السيارة وقتل الرجل ورماه، يعني يثبت هذا ببينة. أو يقر بعد ما نلقي القبض عليه، يقول في يوم كذا فعل كذا وفي يوم كذا فعل كذا وفي يوم كذا فعل كذا. نعم. ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار أو مرتين، أو إقرار مرتين. نعم. والحرز ونصاب السرقة فمن أي فأي مكلف، لازم أن يكون مكلف. لكن لو كان اللي يفعل لفعل هذا مختل العقل، إنسان مختل العقل ووقف بالطريق معه سكين، فالعقل المختل العقل مرفوع عنه القلم، ما نقول هذا من أهل الحرابة. كذلك لو كان صغير ما بلغ سولت له نفسه أن يعمل هذا العمل المشين، ليس من أهل الحرابة، لازم يكون مكلف. نعم. فأي مكلف ملتزم أو ولو أنثى أو رقيقا منهم ولو أنثى، لأن أحيانا يصير مع أهل الحرابة أنثى، فأحيانا يعني مر بنا في بعض القضايا يكون مثلا اثنين وهم ممن تشبعوا بالشر، يكون معهم امرأة، لماذا؟ لأجل إذا مثلا في الطريق يؤشرون للسيارة لأجل أن تقف صاحب هذه السيارة أو فريستهم الذين يريدون الاعتدال، فالإنسان عندما يشاهد امرأة يطمئن ويقف، لأنهم إما بحاجة إلى ماء أو بحاجة إلى قطعة غيار أو بحاجة إلى كذا، فيعطف عليهم الإنسان لوجود المرأة معهم، وهم أتوا بها لأجل أن تكون سبيلا لتحقيق غايتهم الشريرة. يعني حتى الأنثى لها نفس الحكم إذا دخلت معهم في هذا العمل. نعم. فأي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقة أو رقيقا منهم أي من قطاع الطريق قتل مكافئا أو غير مكافئ، لأنه مر بنا في القتل لابد أن يكون من التكافؤ، ولا بد أن يكون من يعني لابد من عدم الولادة، ولا بد من التكافؤ والشروط التي مرت بنا. هذه سائلة وهي مستعجلة تقول بعد طواف السبع سبعة أشواط، تقول إنه بعد الطواف إني تكلمت بكلام قد يكون غير لائق نتيجة الزحام، فهل العمرة صحيحة وهل أدفع كفارة؟ لا، العمرة إن شاء الله صحيحة، وعليك ألا تعتادي لهذا الكلام البذيء، فالإنسان إذا كان في هذه البقعة يترفع عن الدنايا ويبتعد عن النقائص، فلا يسب ولا يشتم، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء والإنابة لعل الله أن يمنحه القبول. فأي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيقا منهم أي من قطاع الطريق قتل مكافئا له أو غيره أي غير مكافئ. غير مكافئ كالولد إذا قتله أبوه يقتل الأب، الرقيق إذا قتله الحر يقتل الحر، المسلم إذا قتل الكافر يقتل المسلم، بينما مر بنا فيما سبق بأن الأب لا يقتل بالابن، وأن الحر لا يقتل بالعبد، وأن المسلم لا يقتل بالكافر، لكن هنا لا ننظر إلى هذه الأحكام، بل نقتل من فعل ذلك أيا كان. نعم. كالولد يقتل أبوه، وكالعبد يقتله الحر، وكالذمي يقتله المسلم، وأخذ المال إذا قتل وأخذ المال الذي قتله لقتله، أخذ المال الذي قتله من أجله، قتله لأجل يأخذ السيارة، قتله لأجل يأخذ ما في جيبه من نقود. نعم. قتل وجوبا لحق قتل الله وجوبا. نعم. لحق الله تعالى ثم بعد القتل يسلك، يعلق على خشبة ليتضح أمره للناس، وليكون ذلك عبرة للآخرين. نعم. ثم غسل وصلي عليه. غسل وصلي عليه لأنه مسلم، يعني ليس مرتدا علشان نقول يرمى في حفرة، لا، يغسل ويصلى عليه. نعم. ثم صلب قاتل من يقاد به. نعم. في غير المحاربة. نعم. حتى يشتهر أمره ويعلم الناس بأن فلانا قتل ثم صلب لأنه فعل هذه الجريمة الشنيعة. نعم. ولا يقطع مع ذلك. ولا يقطع. ما يحتاج نقول مثلا مدام أخذ المال نبي نقتله ثم نقطع إيديه أو نقطع إيديه ثم نقتله، لا، قتل فقط ثم صلب. نعم. وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب. قتل لكن المال ما أخذ، فإنه يقتل ولا يصلب. نعم. لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس. لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس. لم يذكر يعني الصلب في الخبر الذي نقل إلينا عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي: وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد أو رجل. قطعوا يد، قطعوا رجل، قطعوا أذن، قطعوا أنف، تحتم الاستيفاء يعني وجب. نعم. كقطع يد أو رجل ونحوهما تحتم استيفاؤه كالنفس، صححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين لابن حمدان. نعم. وغيرهما، وعنه لا يتحتم استيفاؤه. قال في الإنصاف وهو المذهب، وقطع به في